بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 26. هذا الشراب المحلل فقط يؤتمون يحرم العمل، يحرم هذا العمل. طيب الصلاة في الملابس الضيقة شيء كيف؟ الصلاة في البنطال وقميص بدون يعني قميص هذا الدشتاش لا يتجوز طبعا، هي إما مكروهة أو محرمة. الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو حليق، رجل طيب في الأخلاق ولكنه حليق، وأعرف أن هذا حلق اللحية الفسوق، هل يقع في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون؟ ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان؟ أنا أقول بعد أعوذ بالله قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان. ما قال قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان؟ إذا قلنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال، إذا ماذا نقول؟ قال تعالى كذا وكذا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضروري يعني لا نعم ضروري يعني تعود؟ لا هذا يعني التلاوي نعم عند الإشهاد يعني هنا مين قال في حذف؟ أنا بقول الأصل في الكلام الحذف أم عدمه؟ الكلام عن عدم خلاص عدم التقدير. شو اللي بدخلك في هذا الشيء؟ لكن إن كان جاءت جملة بهذا الشكل فلا بد من تقدير. من؟ من القارئ. لا ليش هو يعني مشرع وكلامه يؤول يؤول ولا يصحح؟ يعني يصحح أولى، لكن إذا كان جاهز كمان يؤول حتى يكون حتى ما يقع بشيء خطأ. أخطأت، نحن نؤول كلام الرجل لتخليصه من الإثم، أما إذا كان الأمر لا يدور حول تخليصه من الإثم فيصحح فورا. لسه ما خلص انت يعني صار لك المد كله ما سمعنا صوتك مرة حتى خيل الي انه لحيتك صابغها ما لك اشقر، واذا بك اشقر مثلي كل الصبر الا ما تصبر الا لا يخلص السؤال. خليك اخذ مرحة في صبرك واناتك. لا الاستعاذة يجب أن تعلموا إنما تشرع بين هذه التلاوة، أما الاستعاذة بين هذه الاستشهاد بالآية فبدعة خلاف السنة. لاحظوا إذا قرأتم أحاديث يستدل فيها الرسول بآية لا تجدونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها خطبة الحاجة. نعم خطبة الحاجة القصد، لكن التعبير أشد خطأ قال الله بعد أعوذ بالله ظرفية هذه برضه ترجع خطأ. ومن السيوط له رسالة في الحاوي في هذه المسألة بالذات طبعا، يعني انه قوله بعد اعوذ بالله الصرحيم او يقول الله بعد اعوذ بالله الصرحيم. نعم ما قال الله، ماذا قال الله؟ قل الآية وهي كبر مقتا عند الله يقول ما لا تفعلون. هل يقع يعني هو تحت هذه الآية يعني من الذين يستصفهم هذه الآية كبر مقتا عند الله يقول ما لا تفعلون؟ هو رجل طيب محافظ على الصلاة خلوق ولكنه حليق ويرغب في أمر الناس بالمعروف عن المنكر. أي. السؤال الذي يوجه إليك الآن، هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل؟ كلا أيضا إلا بسبب حلق اللحية. أيضا المهم داخل. لكن لو قال للناس أوصيكم بعفاء اللحية توجه إليه الآية وتنصب عليه صبا وتلبسه لبسا. لكن إذا واحد قال لرجل صلي وهو بيصلي فهو لا يقول ما لا يفعل. واضح؟ السؤال الأخير ارتاح من أسئلتين كم شوي. لا أنا ما أبغى ارتاح. شعر ساقيها لا هذا تمام تغيير خلق الله يعني. أي جهين يسلم عليكم جماعة. لا يجوز هذا لا يجوز شيوخ هون. السلام آية لما تقولون ما لا تفعلون يتعرض لهذه المسألة. فيروي رواية عن إمام مالك ما بهمني أنا ثبوتها من حيث الرواية لأنه الآثار هي من الصعب أنه الإنسان يتبعها ويتبع سنيدها كما يفعل حديث الرسول عليه السلام. يكفينا منها أن تكون مطابقة للشريعة ومنبه للغافل ومعلم للجاهل. ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ود الشيطان أن يسمع منكم هذه الكلمة أنا لا أمر بالمعروف حتى أفعله. من منا يفعل كل معروف؟ نعم هذا كلام فقيه يعني. مثل الذي يقولون لا أصلي حتى أكون خاشع في الصلاة. ينسب لزين العابدين في موضوع تعليم الأطفال الصلاة والأولاد بالأحرى جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل نفتي بهذه المسألة للآباء الذين يحرصون على أن يتربى أبنائهم على المحافظة على الصلاة؟ أبدا ما في داعي لي في هذا إطلاقا. يعني حتى الولد يعني يعرف أنه عليه صلاة مثلا يداوم عليها بدل ما يسأل عنها في وقت يداوم عليها كل وقت بوقته يعني علمه كيفية الصلاة كما هي الأصل في الشرع وهو كما هو في الأمر العارض. ومين هذا هو عن زين العابدين؟ يروى عن زين العابدين أحد الشيعة. أنا ما زلت يعني متضايق من الموقف اللي سويناه هذه المرأة. يعني أنا بتلاحظ أنت إنه أنا المرة سألتك سؤال من ناحية المعاملة الشكات إذا بتذكرها، وأنت طبعا تقول يجب عليك أن تتقي الله. طبعا ما تعمل بنك أبدا، اتبعت طريقة جديدة أنا الحمد لله رب العالمين ونجحت فيها. بتم دائما مخلي رصيدي في البنك، أنا حاليا إلي رقم بالبنك لسبب أن أنا بدي على أساس أنه شوي شوي للطريق. أنا إلي رقم لكن الرصيد ما بخليه، الشيكات باخذ من البنك دفتر الشيكات وكل التجار بعطيهم بقولهم كل واحد في تاريخه، إما أنا باجي بعطيه الثمن إما هو بيجي عنده باخذ الثمن، بس بستعمل ورقة الشيك بس هذا لمدة مؤقتة. وعرضت عليهم فكرة جديدة إن بدي أعطيكم ورقة مني هلا بكل شيك مكتوب عليها إنه بنك القاهرة أو بنك الإسلامي. أنا طبعا أطبع اسمي أو اسم المحل على كلاشية خاص وأكتب تحتهم شاهد وشاهد. طبعا هذا ممكن تتجير، أما لا تنخصم إلا غير مني إلهم أم منهم إلي، أما كثير من التجار وافقوا عليها طبعا لثقة فيي هذا اللي وافقوا. فبالنسبة لرقم حسابي في البنك حاليا رقم حساب بس حساب. نعم أما بخلي يعني ممكن يكون في لي نص دينار ممكن يكون في لي دينار. أحيانا في بعض التجار بيكونوا مجيرين شيكات من الناس غير معروفين، فأنا بضطر أروح في تاريخ اليوم اللي موجود رقم تاريخ أو بخلي تبع البنك، لأنه أحيانا بتأخر مثلا تاريخ الشيك 15/5 لما بدي يجي يوصل الشيك للبنك بده بيجي 4-5 أيام، فأنا برضاش أروح أوديه بتاريخ 15/5. اتفقت أنا وموظف البنك إنه يكون اتصل فيه حينما يوصل الشيك لعنده، بتصل هو فيه وأنا طبعا بوديه الثمن فورا على أساس إن أنا ما يكون في لي رصيد عندهم اللي أكسب فيه إثم. كأنه في ثغرة في كلامك. نعم. وهي ممكن إزالتها بالجواب. نعم. عن السؤال الآتي، أنت من أمتى يعني بدت لك هذه الفكرة وهذا الحل؟ تقريبا الجمعة جمعتين. لا أنا لما سألتك الجواب ما قل وزل. نعم. جمعة جمعتين مدة كبيرة، في أكثر من 4 شهور. وي من 4 شهور. نعم أو أكثر. في هالأربع شهور أنت ما لك ولا قرش في البنك؟ ما بخلي فلوس اللي في البنك ابدا، بحاول كل محاولة ما اخليش ولا شيء، واكيد ما بخليش. لكن بالاربع شهور ما دخل للبنك ولا قرش. ما هو لما بدخل قلت لك لما في لي فرض مضى. لا طبعا بكون موجود. هلي مضى قلت لي انا. نعم. الان قلت لك بصراحة في كلامك ثغرة. نعم. فانا اما بدي بين لك اياها او شدها حتى يظهر حل العملية تبعا. نعم. او لا تزال كما نقول مكانك راوي. نعم. الان اجبني بوضوح، هل 4 اشهر انت ما دخل من عملتك ولا قرش للبنك؟ طبعا دخل او حطيت مصاري مقابل ان اسد. كيف نحل الموضوع؟ ما نحل. وبعبارة أخرى، نعم، إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش بتمشي العملية تبعها مع البنوك؟ ما رقم حسابك؟ ها؟ رقم حسابك؟ لا ما فيش فصل، ما في فصل، ما في فصل، بتجمد الحساب، تمشي العملية تبعها؟ بتمشي، بتمشي، بس أنا هيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح، بس لا أخي تركني للشيء الصحيح. كيف تمشي عمليتك وانت مالك ولا قرش طول السنة في البنك؟ نعم. والبنك بنك مادي. نعم. شرعي. نعم. فهو لما بيشوف شخص ما بيحول عمولة للبنك ولا بيغذي، انا اللي بتخيله بيطرقوه بالثلاثة. انا حكى لي اياه امبارح هذا الحكي. شو رأيك في هذا الكلام انت؟ مبارحيات اتصل فيه تلف. اخي عطي جواب شو. نعم. الله يهدي. شو بدي مبارحيات ولا مسائيات ولا لا. نعم. اللي تتصور معي انت انه انت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش البنك؟ لا طبعا. خلاص. شيخ احكى في بداية كلامه. اخرى شيخي. نعم. لو كان هو ما ادخل ماله في هي جاي بالاخير، هي بدنا هلا نعالج القضية اللي هو فكره. هي هاي نقطة ناجح فيها. لا دي قديمة. لا الجديدة حتى. انا الجديدة. هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس بضع بسد الشيك اللي بيصل في هذيك اللحظة. هذا الشيك نفسه. بس عم يقول لك انه هذاك الشيك ما دخل صندوق البنك. متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق. مو هيك قلت؟ لا بسرعه كله تدخل في حسابات هذه. كان صديقك هذا شو؟ لا عفوا طولوا بالكم شوي. لا عفوا انا ما فهمت. نعم صديقك هذا. نعم. لا تستعجل تحكي. نعم. شو في بنفسك. نعم. فكر تفهم شو في نفسي وجاوبني. نعم. صديقك هذا شو شفت انت منه؟ انا فهمت انك شفت منه انه. نعم. حفظ المال ما ادخله في البنك. نعم. انهم بالعادة لما بوصل الشيك للبنك وما في رصيد فورا بيرجعوه للتاجر، طبعا بين الكتب عليه لعدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بوليه بعت الفلوس عشان انا اسدد الشيك. اذا هو مير حالي ما دخل شيء للبنك. ما دخلش. لا لا طبعا دخل شوي يا اخي لك الحرارة الشقرة هباي خلوا نخلص منها. يعني بهالصورة هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا فش لك يا حبيبي الله رضا. نعم. عنه اللي دخل. نعم. او ما دخل. نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما المطار راح البنك ولا لا للبنك راح البنك راح دخل الموظف البنك. انا بقول للرجل هذا بتصدق بجوز طبعا احنا بنشعر انه دخل سيدي. شو سؤالي طول بالك. نعم سؤالي شو هو؟ انا بحكي عن موظف البنك. شوف هو بيقول شو بيحكي. تخليه خلص السؤال. شو قال لك هو؟ كيلو انت السؤال شو سألك؟ انا دخل في البنك او ما دخل في البنك؟ سؤالي شو هو؟ دخل مال للبنك ولا ما دخل؟ جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. احنا ودينا الفلوس لموظف البنك دخل. دخل. نعم. ما دخل وين دخل؟ دخلوا انا موظف البنك على وضع البنك ولا موظف دخلوا ودخلوا برصيد انا دخلوا برقم حسابي وخرجوه من رقم حسابي. اشرح لك اياه. اشرح لك اياه. لا تشرح لي وش فاهمه. انا بدي افهم شو اللي دخل البنك؟ المية دينار اللي انا وديتهم لموظف البنك عشان انه وصل الشيك تبعي للبنك طال كرت تبعي لقاها صفر او فرضا موجود نص دينار قال لي بعت لي 100 دينار اساسا اسدد لها. دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرجه من الكرت تبعي. ما دخل في الخزنة. لا ما دخل في الخزنة. انا هذا اللي كنت اكشتار. نعم. انت جاوب. لا شيخي خطأ هذا. بدليل. هلا بعلقك في. علقك معه. بينه خطأه. هذا المال اللي اخذه الموظف. اما نعم. بده ينقده لصاحب الشيك. واما بده يضع فيه حساب صاحب الشيك. نعم طبعا. طب وضعه في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا بده يستعمل ماله حسين صار نفس اليوم. طولوا بالكم كيف ساعده هذا المال اللي الان هذا الرجل اللي هو رصيد صاحبه هذا اللي اعطاه الشيك اللي هو رصيد في البنك صح؟ فهذا الموظف البنك بده يسجل المئة دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. هذا حقه للرجل حتى حقه لكن استعمله في البنك ذاك هذا. شو قصدك؟ هذا سجله في البنك لأنه هذا ساعده على إعطاء الشيء. طيب. إذا على هذه الطريقة أنت ترى الحوالي ممنوعة؟ أي نعم. حوالي؟ نعم. أي والله حوالي. الحوالي لا مش ممنوع شيء. ماذا الفرق بين هاي وهاي؟ الفرق بين هاي وهاي مستعد بين الفرق؟ اي نعم. جزاك الله خير تفضل. الفرق بين الحوالي انه الحوالي انت بتقبضها فورا لا تسجل الحوالي في رصيدك. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ ابني في الحجاز بيبعث لي 100 دينار. اي نعم. وين اجوا بالتلكس؟ لعندي طول بالك. هالمية دينار وين دخلوا؟ في البنك. طيب إذن طول بالك كم عاش هالمية دينار في البنك لحتى وصلني؟ أسبوع زمان. أسبوع ممكن. أي نعم. وهون كم عاش لحتى وصل لصاحبه؟ هون ممكن تكون لا على حسب بيانه. نحن هلا بدنا نلتزم كلامه. نعم على حسب بيانه. قديش بقي في البنك؟ يوم واحد. ما بيبقى شو يوم واحد؟ لا شهراء شو؟ أخي عم أقول لك حسب بيانه. 5 دقائق 10 دقائق قبل ما تنتهي المعركة. حسب بيانه هو. حسب ما بيانه. لا تعيش أنت بفكرك السابق بالنسبة لبنوك. ربع ساعة تعال. هذيك قضية معروفة. لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحل. لكن نحن مش ما قلنا هذيك الساعة. انه انا شعرت انه في معاملته في ثغرة. شايف الثغرة هي انه هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول يعني تعامله مع البنك. لكن هو بالنقطة اللي عرفت انت فيها انا ما ظهر لي في ثغرة. يودع. نعم. ويودع. يودع. نعم. يعني بتوضيح بسؤال اخر. انت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو المسؤول عنها ان كانت واقعية او خيالية هل تصور ان البنك استفاد من المية دينار؟ نعم. كيف هذا البنك تصور بالك شوي انا تسرعت انت تتصور ان البنك استفاد من المية لا دينار؟ ابدا لانه مطلوب البنك ان يصرف الشيك هذا فبده القيمة تبعته من تاجر التاني فورا يعني مدخل من هون تدفع الآن. أنا بحيلك عليه باعتباري أنا مالي تاجر، فأنا عاجز وجاهل في الموضوع، فأنت ببحث معه. شيخي بقول ما استفاد البنك من المال؟ إيه نعم. كيف ما استفاد؟ هلا البنك لما وصلوا هذا المية دينار منك، نعم، ما سجلوا في حساب ذاك الرجل؟ اسمح لي استفاد. أنا لو أخذ مالك تسمح لي. جاوبني جاوبني، سجلوا ولا ما سجلوا؟ أنا بجاوبك، أنا بريحك، ما حدا بريحك مثل شيخك. أنا بريحك، أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع المية دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخده فورا، نعم، ما استفاد البنك، استفاد البنك، وبالعكس ما استفاد. استفادت معي؟ إيه نعم. كويس. هل الصورة اللي هو صور لي آنفا انه هداك التاجر بيجي بياخد المال هذا في نفس اليوم؟ ما قال هيك شيخي. اسمح لي شيخي. يا ابو هاشم، قال او ما قال انا هيك فهمت. فاذا كان هيك شو رأيك؟ صحيح. هلا بنشوفه قال ولا ما قال. اسمح لي يا شيخ، انا كنت اصرف في الشهر ما عاد بحدود 4000 دينار. حاليا في الوقت الحاضر من البنك، حاليا في الوقت الحاضر ما وصل بجوز 300 دينار من 4000. 3700 هدول بيجي تجار عندي بياخذوا شيكاتهم نقدا، بيجي بيسلموني وانا بعطيهم، بعطيهم شيك وانا بعطيه، بعطيهم جاي بقول له خذ هاي مصاريك. امبارحة بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك، كل شك اتصل فيك، هذا واحد ثاني غير المتفق انا وياه. مالك يا ابو ليلى يعني كانك رصيدك الضعضع؟ قلت له لا، اعطيت الموظف عندي كمشة شكات ومقصوص التوقيع تبع فيها، مش واصل البنك وانا مختوم وانا مضع وانا محطوطة بالحساب، قلت روح وريه انه بين رصيد لحد الان ماشي، لكن انا ما بوصل لفلوس البنك. كل تاجر بيجي عندي بعطي، اما ما بقدر لانه في احيانا في تجير بدال واحد يجوز يوصل شكل 10، طب ما هو مش معروف انه التاجر الاخراني، هذا الاساس بيروح للرصيد تبعه، هو عم بيجي على رقم حساب في البنك اللي انا موجود فيه، فبدي اضطر في نفس التاريخ ان انا اودي فلوسه. يا شيخ محمد، يعني على افتراض النص اللي بيقول ابو هاشم فيه ان شاء الله، انه حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسمه الشيخ بموصل البنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي لنفرض، فاحنا هذا الشخص انتهى امره لما وضع الفلوس، لما تسدد يعني الفلوس. كأنه واحد اعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح يتعامل مع البنك. عفوا يا اخي، لا تسمح لي، عفوا طريقه وضع الشكات في البنك. لا بيجي الشخص اخذ مصاري منك راح البنك، شو لك دخل انت؟ اسمح لي، في شغل من ناحيه وضع الشكات، ما في طريقه لوضع الشكات في البنك، في البنك يعني لو كنت باي يعني في جميع انحاء المملكه. نرجع نحكي انه مثلا في انا بعت زباين بشكات موجودين في الكرك، هم انا بحطه في حسابي من البنك لبنك، طبعا فيهم مراسل خاص بيجمع هدول الشكات، البنك اللي في الكرك موجود وبيحمل الشكات معاه وبروح على الكرك، فرضا مثلا كمشة شكات بيروح على الكرك بوديهم على البنك الموجود في الكرك، هذا المراسل خصوصا للبنك، انا بحطه في حسابي، اول ما بضعه في حسابي فورا بتسجل الي. لكن نفترض انه الطرف الثاني ما في عنده رصيد، رجع الشيك فقط اول ما رجع بده يرجع ينزل من حسابي انا اللي انا وضعته فيه. يعني غبار الربع سيصيبه. هاي الثغرة واضحة في القضية الأولى. إن شاء الله، إن شاء الله إنه كله رح نهي بإذن الله تعالى. بإذن الله. كيف تخلص حالك ما تحط ولا قرش في البنك؟ ولا قرش. يعني كيف بإمكانك أنت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل؟ هذا ما بتصور ابدا. اذا يتعامل مع في نسبة، فهمت علي ولا لا؟ طبعا العميل اللي يجيك لوجه الله تعالى المحل ولك اعطيني الفلوس نقدا وهذا موجود، في كثير ناس، في كثير. البنك طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك. طب طريقة الشراء يا شيخ من ناحية الخصم 5% والطريقة الحلال؟ لانه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص الثلاث دنانير دفعت ثمنه نقدا صار 3 ليرات الا 15 عشان في خصم 5%، ودفعت ثمنه وعده دفعت ثمن 3 دنانير. لبها لبها نقد تقسيط. نعم لا مش هذا المقصود، لانه تقسيط بس هو قلبها فخليه لي بالمقلوب. ماشي بدنا الطريق الصحيح على اساس ان انا اكون لا اشتري بوعدي، ما بدنا اشتري بنقدي، انا ما في معي نقد انا اشتري. ما راح تقدر تشتري انت بوعدي بثمن النقد، لكن تقدر تشتري، تقدر تبيع بوعدة بثمن النقد. مفهوم كلامي؟ نعم. انت كتاجر، نعم اذا اجى واحد ما تقدر تشتري من التجار اللي هم ماديون وهم لا يحرمون ولا يحللون، او بعضهم على الاقل يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم ان هذا حرام، فهؤلاء انت ما تستطيع ان تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر ايش النقد، لكن انت باستطاعتك ان تبيع التقسيط بسعر النقد. نعم. ففي هذه الحالة لازم انت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال. أن تفعل كذلك التاجر اللي بلغني عن تجار الكويت لما بلغوا أنه ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقد بسعر التقسيط، وكان يظلم نفس الزبائن، صار اللي بيظلم الزبائن كلهم. يعني كان يبيع السيارة مثلا ب20 دينار كويتي نقدا و20 و500 او 200 او 300 بالتقسيط، لما بلغوا انه الزيادة هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا ب2000 و300 او فيما نعمل هرب من الخرم يا شيخ. نعم. ما بتجوز هذه الصورة؟ سبحان الله، ومثلك يسأل هذا السؤال؟ لا يعني أسأل عن جد استشكال هنا. لا والله أدري بالنسبة ما لازم تسأل السؤال. أستاذ ليش مصر السعر واحد يعني نقدا وتقسيطا السعر واحد؟ هي المسألة يا أستاذ تعبدية؟ لا طبعا. ولا معقولة المعنى؟ طبعا هذه معقولة المعنى. طيب فألم تعقد ما قلت آلفا أنه كان يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا منه بالتقسيط، فصار الآن يظلم الفريق الثاني هل بينقذوا نقدا؟ أستاذ عملية البيع يعني الربح في البيع إذا لم يكن فيه يعني كما هو معروف إذا ما كان فيه احتكار أو استغلال، إذا ما كان فيه احتكار أو استغلال أو كذا فيعني جائز له أن يرفع السعر. مو إنما الأعمال بالنيات طبعا. طيب ليش رفع السعر؟ عشان يكسب يعني إذن الآن وجه الحرمة في هذا الاحتيال. رفع شو عم نخفي؟ إذن هذا الوجه يعني مش لحط المساواة في الثمن. يا أخي عم نحكي بلسان عربي مبين، كان يظلم نصف الزبائن صار يظلم الجميع الآن. نعم نعم. مبين. إذن يعني الوجه في هذا الاحتيال، عملية الحيل التي لقى. هذا منتشر بالكويت. هاك أن تشتري بسعرين شغلت ولا وقفت؟ لا شغلت طبعا. لا تكلم حاليا لسه ما خلاص، لسه ما خلاص. نعم. أقول يمكن الكرسي هذا يريح لك غير لك، بس هو الظاهر هاوي هيك شوي بعد. جيل جيل حجر هون قدامه. العبد هون كان أريح. دار صار إليه تعبان. فنحن ننصحك وأنت تكون بأبي ليلى. نعم. أبو أحمد طبعا من بيت أبو ليلى. العائلة يعني. أبو أحمد. نعم. ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد، لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية. بمعنى أنت رجل تاجر. أنا مالي تاجر. نعم أنا تاجر في الأمور المعنوية إن شاء الله. بإذن الله. انت مثلا بصفتك تاجر واضع مبدأ انه البضاعة الفلانية بكفينا ربح في 110 مثلا، والبضاعة الفلانية ما بكفي بالمية عشرة 15، البضاعة الفلانية لكثرة ولا رواجها بكفي بالمية 5 مثلا، او البضاعة عندك واحدة تضع نسبة ثابتة للبضاعة بالمية 10، فأنت تلتزم بيع على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط. مش تعمل بقى كما قلنا أنه لما أنت بقى الآن بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد فتجعل القاعدة في الربح بدل 110 سابقا تجعلها ل 115 لأنك كنت تبيع بالتقسيط 115 صرت هلا ما بقى في بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين، لا سعر واحد، فبدك تثبت على الربح الأقل وهو في النتال 110 قديش 110 نعم هاي راحت وهي واضحة. تبقى المشكلة الأعقد بالنسبة إلى لما بدك تشتري، لما بدك تشتري بدك تتصور واحد مثل حكايتك بريد يمشي على الشراء وحريص على ذلك، وفي الغالب سوف لا تجده، وإذا كان متشرغ متدين رح يقول لك الشيخ الفلاني قال ما فيها شيء، ويمكن وسط بلدكم تصدر الفتوى ما أكثر هنا إذن شلون بدك تقنعه؟ بدك ما تعمل المستطاع. فإذا عجزت عن إقناع الرجل إنه بيعك بسعر النقد بدك أنت تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كثير، وتمسح بطنك هيك شوي وتزغره كان حتى يكون مأكلك إيش. بالنسبة للبيع يا شيخ، أنا بالنسبة لبيعنا مساطرة، ما فيش شيء عندنا، ممكن أربح 20، ممكن أربح 30، ممكن أربح 5، ما بفيدك البعض كله، ما هو ما فيش سعر محدود، فيش مش ممكن يشتري من عندك حتى لو كان صديق لك إلا غير فاصلك. يا حبيبي أنت بتبيع بالجملة ولا بالفرق؟ بالفرق. نعم. طيب هلا بضاعة واحدة شو بتبيع أنت بالضبط؟ ملابس من جميع بناطيل وبلايز وقلابيات في موجود شو هي ورطة بنطلونات ومش عارف فيه فضوا يا وبلايز الله نعرف إجاب الزبون عربك هو ما عنده سلولي نعم وزبون عرفت انه عنده سيولي نعم هل تتشاطر قول بالا قول بالا هي تدخل امتحان لا بتعرف شو في بنفسي ما تعرف شو في لا تفضل معلش الله خاطب عيسى قال له تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك نعم فلا استعجل نعم اياك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة مثل ما قلت انت تساومي نعم هل تساوي اجاك زبوني واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة والبيع وشراء شطارة مثل ما قلت انت تساومي نعم هل تساوي اللي معه سيولة مثل اللي ما معه سيولة أولا ثم في النهاية تتساهل مع الجواب أنت نعم أظن أنت معي إذا أنت ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب أنا عرفت السؤال أما أسألك أنه أنت إذا ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب نعم شو هو السؤال السؤال لو دخل عين زبونين واحد في معه فلوس واحد ما في معه فلوس هذا اللي بدك تديني وهذا اللي هي في معي موجود بتبيع اثنين زي بعضيهم او بتبيع واحد اقل من الثاني بدك تعرف اسمعوا اسمعوا عندك في التسجيل عيد لما بدخل اولا اللي بدي يشتري من عندي تقسيط هذا بكون زبون محل وزبون المحل معظم ما بتفاصلش. نادوا عليها بطالي. الواقع اللي صار معي انا. يا حبيبي جوز يجيك واحد ما بتعرف. ما بتش ما بدينه. ما بعرف تحيل ما بقدر اعطيه تكتب عليه شو اسمه ما بقدر مش انت هذا ما بتعرف ابراهيم انا ما بعرفوش طويل نعم اللي كان يزورك كان اسمه دائما عنده لا دائما عنده دائما عنده يعني هو قاعد في المحل عنده يتفرج على البنطلونات بيوصلك ما في مانع زبونه قبل كان مش زبون يعني ما بتعامل بالدين الا من تعرفه نعم باي حال باي حال من الاحوال خليك ماشي في كلامك طيب بالنسبة للنقدي طبعا في منهم من زبائننا احيانا بقول لي تفضل خذ واحيانا بقول لي سجل فلما انا ببيعه ما بعرف نجاشة ما عندي نقدي او تقسيط ما بعرف بالنهاية بعد نجمع الاغراض بقول لي سجلهم فحالة واحدة حولت الموضوع هو احنا نرجع الطرف اللي جاي يشتري بالتقسيط بقول لك عارف انك عارف انت عارف جاوب على السؤال عارف انه معه فلوس هذاك عارف انه معه ما انا ما بفرق بين بفرقش بين ولا اي واحد منهم يعني ما بنظر انه هذا جاي يشتري تقسيط او هذا يشتري نقدي طيب الله يجيب هيك على طولة البال اللهم انا عدت عليك السؤال مرتي قلت لك سؤالي له شقين انت ما اجبت لا على الشق الاول ولا على الشق الثاني السؤال الاول بتناقشهم بتشاطر عليهم مثل بعض ولا دائما ملاحظ هذا معه سيولة وهذا ما معه سيولة لا ما بلاحظ ما بتلاحظ لا. السؤال الثاني في النهاية نهاية المطاف والدورة والمساومة الى اخره مثل ما قلت في اثناء الكلام انا انه التاجر ولا مؤاخذة بيبقى في الغالب جمباز بيقولوا عنه في الشام بتقولوها الكلمة هاي انتو لا. ما بتقولوها يعني مكلام مكلام يعني متكلم كثيرا بده ايش يعني يجعل الشاري يدوخ من كلامه ويستسلم لطلبه صح. هذا صحيح ولا لا هو هيك هو هيك هذا شو اسمه عندنا الخطوة ده اسم حلو كير جنباز هذا بجنبزته بينهي الموضوع مع هل بده يشتري يعني بسبته او هل بده يشتري بالنقد ترى بنهيها بنسبة واحدة بين اثنين ولا بتم بلاحظ انه هذا عنده سيولة عارف هو مسبقا وهذا ما عنده سيولة فبتم بجنبزته متمسك فيها مع اللي بده يبيع بالتقسيط اكثر من مع اللي معه سيولة هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لا شك بالنسبة لك انت انا ما بشعر في الاشي هذا انت يا صاحبنا بل صاحبنا نعم تفضل تشعر بيجي ولا لا؟ انا الرجل يعني حضرت كذا حادثة بيع بينه وبين الزبون بيجي زبون بيعرفه وما بيعرفه قديش الفنيلة او البلوزة تحدد له اخذه عطل الاخر بتوصل لنتيجة هذا فاكر يسجل علي الله يجيبك يا طويل يا شيخنا ما هو خليك واقعي بيحكي لنا بالاخر فاكر يسجل علي واقعي ولا انت بالاخر بعد ما هذاك يفرفط روحه بيقول له سجل علي بيقول له سجل علي هذا بتوقع انه ياخذ نقدي شو دخلك بالتفاصيل الله ريح حالك انا مسألة انت ما بتعرف انه بلاحظ الفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط لا بتعرف انا بتعرف كلمة وطاعة قول ما بعرف ريحه قول ما بعرف ما بعرف ايه فهو راح يعملني محاضرة نعم هو انت حسن ما بتعرف حسن ما بعرف الجواب هذا ناحية نفسية هو ادرى فيه صحيح لكن المعاملة بتظهر نعم معاملة ما هو جالس معه هو أبسط جميل بلا شك لكن هو في نفس موضوع الأخ أبو ليلى أنا أقول أنه لا شك اللي معه فلوس أكثر بحاول يأخذ منه سعر أعلى اللي معه فلوس أقل بشعر معه بأخذ سعر أقل بدليل أنه أنا اشتريت من عنده طقم أواعي فأعطاني سعر أقل بالتقسيط لا لسه ما خدش حقه غيري اعطاه سعر اعلى ودفع فورا نعم نعم. عجبك هذا الجواب؟ الجواب في منطق العلم لا يساوي فلسة. جواب ليش؟ لأنك أنت ما أخذت منه أقل من ذاك اللي نقدك نقدا، لأنه هو أخذ تقسيطا، وإنما لأنه صاحبك أو صديقك أو بلدك أو أي صلة من هذه الصلات التي لها رعاية خاصة. لأنه مسكين. نحن مو بعثنا هيك. لا طبعا بعثنا بحث عام. هذا الرجل هل اشترى منك في التقسيط؟ يعني هلا أنت بدك نبقي صاحبك بشي ما يضرك، هلا رح تضر نفسك وتضره، لأنه فتح أمامي هلا سؤال لي. نعم. ممكن تبيع الرجل هل مو مثل هذا المسكين اللي أمامك وحاول يخلصك من المشكلة؟ ممكن تبيعه ببيع التقسيط بأقل من النقد؟ لا طبعا. شو رأيك؟ هذا هو السؤال. لا تنتي برا هلا. ماشي. ماشي؟ نعم. بس ما نصرته لصاحبه. انا حاولت اوضح ليش ما بتبيعه باقل، وهذا المسكين عم يقول انت بيعته اقل، لكن بين فضيله له، مو لانه صاحبك وصديقه. نعم. هو حاول يجعل انه انت بتفريح هذا الشيء، يعني ممكن فرضا بديش اربح منه هو مثلا مطلقا، ممكن تعطيه مش بدون ربح بدون ثمن. ممكن هذا مالك. لا بس يعني مو هذا بحثنا. نعم احنا بحث طبعا مفهوم نهاية مطاف، وهذا جدل في الحقيقة طال وطال كثيرا. المهم مثل ما جاء في سؤال بعضهم، يمكن هذا صاحبك بالذات، انه متى استفتي قلبك من افتاك المفتون، وانت كنت استفتي قلبك من افتاك المفتون. نصيحتي إليك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد واحد، لا تراعي تجعل ثمن التقسيط واحد بالشرط السابق، ما ترفع نسبة الربح لما انت راح تلتزم الناتج السليم. نعم نعم. اذا كنت تربح بالمية عشر مثلا في بضاعتك الالبسة اللي ذكرتها حاشا البنطلون، إذا كنت تربح بالمية مثلا عشرة خليك بالمية عشرة. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية لا تساوي، خليك تعرف وتشهر سعر محدود، أنه أبو أحمد سعر واحد أولا، وسعر النقد والتقسيط عنده واحد ثانيا، وثالثا وأخيرا سعره أقل أسعار، وشوف كيف ربك يبارك لك في مبارك لك إعلان الرجاء عدم الإحراج، حط إعلان الرجاء عدم الإحراج، السعر محدود. نعم. ما أنت بشر والله موضوع نهى عن التخنصر في الصلاة. تخصص اي نون سيدي نقطة يمكن زي دبان الذي يعني يضع يده على خاطر في الصلاة تخصص صلاته متعمدا. شو نص الحديث؟ نهى عن التخصر في الصلاة. عن التخصر في الصلاة. لو كان الحديث نهى عن الصلاة متخصرا بتكون الصلاة باطلة، أما والحديث نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة فلا يدل على بطلان الصلاة من أصلها، وإنما يدل على تحريم التخصر في الصلاة. مفهوم؟ نعم. كويس. مثل هالسؤال؟ لا خلينا نسأل بعد. نعم. في المسألة دي نفسي هالسؤال. نعم. استاذ اظن يعني مره سمعت منك وقراتها في ابن رجب. نعم. في جامع العلوم الحكم يذكر انه ما كان اذا كان النهي خاصا بالصلاه وجائزا في خارج الصلاه وفعله المصلي في داخلها تبطل الصلاه به، اما اذا كان النهي عاما في خارج الصلاه وداخلها فهذا لا يبطل الصلاه. الآن هذا السؤال وهو التخصر في خارج الصلاة أمر جائز. والآن طالما أن النهي خاص بالصلاة هذا ألا يعني ألا نأخذ من هذا القول ببطلان هذه الصلاة على هذا القول بغض النظر عن صحته أو لا؟ لا، إذا صح قول ابن رجب يدل أن التخصر ممكن للصلاة. اي نعم، هذا يدل على أنه التخصر ممكن للصلاة. نعم، بس أنا اللي بذكره بالنسبة للتفصيل هو الذي ذكرته آنفا، يعني إذا نهى عن فعل الشيء في الصلاة فهو يعني أن هذا الفعل هو المقصود بالذات النهي عنه. أما إذا نهى عن الصلاة لوجود الشيء الفلاني فهو الذي يدل على البطلان. قدر الأخ سليم، الشيخ ذكرت في تحذير السادس أيوة بنص الأخ اللي ذكره بالنص، أن إذا كان النهي مخصوصا بالعبادة أيوة فهو يبطلها، أما إذا كان النهي ما هو بالعبادة خاص فلا يبطلها. بهذه الصيغة موجود في جمع العلم والفكر اللي ذكرته. نعم والله دفع مراجعة في إيش تكلم في التحذير الساجد. تحذير الساجد وقريته. نعم ممكن يكون مثل أستاذي شبيهة فيها، نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، هذا اللي بقول لك أنا، يعني يصدق مثال لما قلته. نعم، نهى أن يصلي، هذا معنى صلابات طبطل. نعم استاذي، واحد صلى وعلى عاتقه شباح الشيال هو المقصود، يعني شيء يستر وسمي شباح الرجل. هذا مرة صار بحث وقوفي بين يدي الصلاة. نعم حديث يا شيخ، نسجل بيان حرمة بيع التقسيط على نحو المعروف اليوم بزيادة يا شطر كثير. بس بالنسبة للبنك الإسلامي يا شيخ، أنا زواج المسلم من نصراني في كنيسة. لا، زواج المسلم من نصراني في كنيسة، هل هذا الزواج صحيح؟ زواج صحيح، لكن ما أظن أنت تقصد الكنيسة بالذات. أصل في شاب جار لنا ذهب للدراسة في الخارج، تزوج من فتاة أجنبية وعاد هنا لتسجيل الولد بعد 3 أو 5 سنوات من عمره في الروضة، فطالبوا بشهادة ميلاد، فما مع لا يوجد شهادة ميلاد مع الأب لأن الولد غير مسجل باسم أبوه، فلما سئل قال هذه المرأة تزوجتها في الكنيسة على طريقة النصارى وهي الآن حامل ويحاول يوجد مخرج إلى تسجيل أولاده، ويسأل أولا هل يتوجب علي أن أعلن الزواج من الجديد يعني ولا ماذا أعمل؟ هو نحن الحقيقة، وهذا الذي أنا كنت أرمي إليه، وما أظن سؤالك المقصود في الكنيسة، هل أنت تعني أن السؤال وقع في الكنيسة كمكان يشرك فيه بالله عز وجل؟ ما أظن هذا الذي تعنيه. أم تعني أنه هذا العقد ليس شرعيا لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها مثلا، ويمكن تزوجها وليس هناك شهود من المسلمين، فهل أنت تعني أنه وقع في الكنيسة وما كان يشرك فيه بالله عز وجل؟ أن تعني الناحية الثانية التي أشرت إليها؟ أنا أعني طرح الجهتين، أنه هو باعتراف أنه تم تكليله في الكنيسة في داخل الكنيسة، هذا ليس عقدا شرعيا، لا لوقوعه في الكنيسة لعدم وجود الشروط التي إسلامية، يعني لم يوجد الشارع المسلم معه على شاهد على الحد. نعم، لا لم يكن معه أي شاهد يشهد، هذا ليس نكاحا إسلاميا، فسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة. طيب هل الولد يرثه؟ لا، ليس ابنه. طيب ماذا يتوجب عليه الآن؟ زواج جديد؟ طبعا إذا كان بده يتزوجها بده يتوب مما فعل وتوب هي كمان مما فعلت ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويسجل النكاح والأطفال والأولاد. نعم والأولاد أطفال مثل أطفال الزبنات. يعني هون الجهل ملوش دخل يا شيخ. نعم الجهل في مثل هاي المسائل ملوش دخل يعني ما بيبرر أحيانا لا حول ما تعمد المعصية مثلا هذا علي من الجهل شيخ. نعم حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به ضعيف ضعيف ضعيف شيخنا لو تكرم موضوع البنك الإسلامي يعني الناس العوام عامة الناس ناخذ الفكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور اللي احنا شفناها نرجو التكرم ببيان في بحوث في القضية حتى في نفس المكان هناك في نفس المكان المكان هذا سبعة منابير سهل تشوفه بشريك مع أخواننا بالنسبة الأقارب لنا دول أقارب يعني فرقنا عنهم بسبب الهجرة بنحاول يعني في مثل هذه المناسبة ان نلتقي فيهم نتعرف عليهم ونزداد المحبة والصلة ففي ناحية الموعظة انه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم بيت العزاء فالواحد يذهب الى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكلمة فبهذه النية يعني هل يصوغ له شرعا الذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة لكن حينما يجلس هناك في مأتمه خامسا لا يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر يعني حول ايوه وغيره يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز وامور اذا هي كلمه لا محلها من العراق بلا قد الجواب بلا مش لا بلا بيتكلم ليش ما اذا يجوز له هل انت عقلت عنه شو ما نبيع تبيع عنده ما أنا يعني بشكل كامل يعني مش مستوعب مش متذكر كويس كامل أنا بهمني شو عندك عطينا شو فهمت منه فهمت منه تقريبا بيع تقسيط إنه هذا حرام لا هو بيع تقسيط قد يقول حرام من جانب إنه في استغلال حاجة المحتاج وهذا إسلامي وإلى آخره لكن يقول ظهري أنه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو ربا وهو يا الله يهدينا وإياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع أنه ما فسره مثل ما نحن نسمع منه طيب بإيش فسره قال أنا هنطلب المدد من عندك هذا مدد هذا طلب جائز هذا اخر شيء لا يطيب بارك مصاب الواحد احيانا استاذ في الجمعه تنتابه بعض النعشات والغفلات وكذا شيخنا بالنسبه لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار اي نعم هذا موضوع أنا سألت قبل ما ندخل في تفاصيل المسألة في تحديد معنى اليمين أنه هلا عندنا هالحلقة هذه فدخل الداخل وعن يمينه الأستاذ محمود دخل الداخل ومعه السقيا من عند الأستاذ محمود بحيث الأستاذ محمود بصير عن يمين الساقي فهل نحن مختلفون بقى أنه يبدأ بالأستاذ محمود وهكذا ولا من عند الأخ ناري ما بعرف شو اسمه وهكذا خميس من أين يبدأ المناسبي اذا كان من مفهوم السامي بلاش اذا اللي محمود احيانا يكون هيك واحيانا يكون هيك مختصر يا هذا كان داير وجهه لهنا بيكون هذا لا لا لا شو اذا انا دخل الساقي من هون دخل هيك شو دخل هيك بيدخل هيك بيخرج ممكن انا بقول دخل من هنيك يا حبيبي دخل شايف الأقص هناك قلبية البصير أيوة. دخل من هون على مين محمود يبدأ منين من عند الأستاذ محمود محمد وأخذ من الدرس كم بعد في أي إشكال طيب في حدا بده بحث ما في الموضوع لا بعد ما تحدد اليمين ويسار لا في بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس لما بدأ من عندك يا شيخ أنا ليش أتبلغ قبل حد يمين مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي لأنه إذا بدأ من عندي وين يمينه طيب أيضا يمشي هيك يعني؟ قال يمشي هيك عن الزاروخ فبجوز هذا هذه المشكلة يعني هو على يمين الذي يمين الساقي مش يمين صول بالك صول بالك أنا نحن على يمين الذي يشرب شان هاي عم نقلكم فيها دائل وكلام هلا نحن افترضنا المدخل من عند الأستاذ محمود عارفه الأستاذ محمود هذا أيوة. اللي ما يريك على جنبه أيوة أيوة. كويس الأستاذ هون عارفه النال مين بيبدأ قال من عند الأستاذ محمود في مقابله هلا مين الأخ خميس تمام أنت قول هلا هذا الساقي مين بيبدأ من عند محمود ولا خميس أنا كنت فاهم يبدأ من عند محمود ولا تزال بارك الله لك في مفاهيمك حضر الأمر نعم.